لك بيسخن النهارده عشان بعد كده هيقلبها سواد على الكل. وانا بقولك طب وانا مالي، انا ماليش دعوه باللي انت بتقوله. اخر مره كنت معاك كنت بتسمع حكايه ليا انا واخويا عمر، اللي فجاه لقيته ظهر من الولا شيء بعد كل السنين دي بيفكرني بنفسه، ويفكرني انه معاه كل الفلوس، معاه كل الورث، وانه اشتغل في واحده من اكبر الشركات في مصر واللي ليها فروع خارج مصر كمان. عمر حكالي انه كان متجوز في مصر واحدة اسمها حبيبة، ولما سافر السعودية اتجوز واحدة هناك باسم هلا. مراته حبيبة المصرية ما كانتش عارفة انه متجوز في السعودية، ولا هلا السعودية كانت عارفة انه متجوز في مصر. فجأة بدون اي سابق انذار بيدخل عمر في مشاكل غريبة لها علاقة بهلا وبنته الصغيرة اللي لم تتجاوز من العمر 5 أو 6 سنين. البنت بتشوف حاجات غريبة، بتسمع حاجات غريبة، بتهبد دماغها في الحيطة، بتكلم أشخاص مش موجودين، بيسمع ناس في أوضتها مش موجودين، وبيسمع كمان صوت مراته هلا اللي في السعودية من حبيبة مراته المصرية اللي قاعدة معاها في البيت في مصر. وعمر حكى لنا آخر مرة لما بنته دخلت المستشفى واتحجزت فيها ماتت تاني يوم. أما بالنسبة لحبيبة مراته المصرية فهي اتحجزت في مصحة. خلال قعدتي مع عمر كل اللي لاحظته عنه أنا وهفاف إنه راجل مريض متغطرس، ولكن كبرياءه اللي بيحاول يصور القصة دي هو مش قادر يظهره بسبب الضعف اللي هو فيه. وآخر حاجة كنت عرفتها من هفاف من خلال قعدتي إن عمر ده قرينه متوفي، قرينه ميت. خلينا نشوف اللي حصل بعدها. شكرا نور إيهاب لتسجيله معايا القصة دي بالكامل، ولو حابب تتابع نور إيهاب هتلاقي اللينك الخاص بالقناة بتاعته موجود في الديسكريبشن وموجود في أول كومنت موجود. ما وراء باب الطبيب النفسي، أسنان الشيطان، الجزء الثاني. قعدت كام يوم في البيت مش عارف انام، ارق شديد وبعرق طول اليوم بالرغم ان كنا في عز البرد. بقيت انزل واخرج والف، مفيش فايدة. جربت كل انواع المشروبات، الادوية، مفيش نتيجة. رحت كشفت على نفسي، اكتشفت بعاني من أعراض انسحاب زي ما انت قلت. اكتشفت ان في جسمي في نسبة مخدر مش قليلة، وطبعا مفيش مخلوق في الدنيا صدقني ان انا شخص مش بتعاطى، مفيش حد. النسبة اللي كانت فيا دي ما كانتش بسيطة. اقترح كل الدكاترة اني ادخل مصحة للعلاج من الادمان، عشان طول ما انا لوحدي كده اكيد هضعف وهجيب مخدرات من التعب اللي انا هواجهه. رفضت شديد. شيء زي ده كان صعب ان انا اتحمله. كنت بطمن على هلا كل يوم، بكلمها من وقت للتاني، لكنها طبعا ما كانتش تعرف اي حاجة. وبالفعل بعد اسبوع من الاعراض دي كنت بشتري اول حتة حشيش في حياتي. افتكرت انها هتهديني شوية، ولكن مفيش، كانت عاملة زي السجارة العادية اللي انا بشربها دلوقتي دي. مش عايز سجارة، انت علبتك خلصت من بدري. خلاص خلاص ما علينا، ما تبصليش كده. المهم لما ادركت ان الحشيش ده مش هيعمل حاجة بدأت اتحرك في سكك تانية، برشام شوية، بودرة شوية، تقريبا جربت كل حاجة ولقيت ان الكحول برضو بيتوهني. خلال فترة ادماني ما كنتش عارف انا ايه اللي بيحصل بالظبط معايا، يعني الكلام اللي جاي ده كله انا ما اعرفش صحته من عدمه. صدقني يا عمر انا ما اعرفش صحته من عدمه، عشان لما كان بيحصل كان بيبقى تحت تأثير المخدر. فاكر اول مرة كنت قاعد هنا مكاني ولقيت نيرة بتجري في الشقة بتلعب؟ لسه فاكر الموقف ده. فضلت ثابت مكاني، فتحت عيني على الاخر بحاول استوعب ده ايه ده، لحد ما قمت اتحركت وراها. كانت بتدخل من اوضة لاوضة، كنت كل مرة بدخل وراها ومش بلاقيها، ارجع اسمعها والمعها بتطلع من اوضة تانية خالص تدخل فيها تاني. فضلت اجري وراها وكل اوضة ادخلها الاقيها فاضية، فبقيت انادي عليها يا نيرة يا حبيبتي تعالي لبابا، حبيبتي انا اسف يا حبيبتي، انت فين؟ امك هي اللي كانت السبب يا حبيبتي، امك هي اللي عملت كده فيكي مش انا. نيرة تعالي هنا نيرة. لحد ما لقيتها طلعت من اوضه وجريت على الحمام وقفلت الباب وراها. ولقيت ظاهر من الازاز الباب بتاع الحمام نور احمر بيقفل وينور تاني. قربت بالراحه من الباب وقلت بهدوء، نيرة انت جوه حبيبتي، نيرة انت هنا. فتحت الباب واللي شفته بالظبط كان جزء من سيراميك ارضية الحمام مكسور، خارج منه نور الاحمر ده مع دخان بيملى الحمام. شفت في ركن الحمام نيرة قاعدة على الارض، وفي ركن تاني واحد بطول السقف واقف. الدخان ما كانش موضح لي ده ايه بالظبط، بس هو في حد جوه حمام بيتي دلوقتي. التلقائية قلت له ده مين؟ من الرعب اللي كنت فيه حسيت اني فوقت من اللي لسه شربه. كان الدخان عبق الحمام بالكامل، فبدأت اكح واغمض عيني وارجع بظهري برا الحمام لحد ما خبطت في حاجة. نطيت من مكاني خبطت وقعت في الارض. فتحت عيني بصعوبة، كنت حاسس ان في نار بتكوي عيني. حسيت بعديها بايد زي بتكون جمرة من النار بتتحط على وش ايد بصوابع كانتش خلياني قادر افتح عيني غير بالعافية. لمحت حد قدامي عينه منورة بالاحمر زي الفلاش كده، بقه اتفتح وكان زي المسامير، اسنان حادة مدببة، وبدأ البق ده يتفتح بحجم مش طبيعي لا انا ولا انت ممكن نشوفه في بني ادم. ولقيته بياكل في وشي. غبت عن الوعي وصحيت على حاجة اتنقط على وشي، همس كتير اصوات. فتحت عيني ولقيتني في الشارع حواليا ناس عارفهم بالشبه بس. الدنيا بتشتي، دول دول دول الجيران اللي في العمارة. فلقيتهم كلهم بيقولوا الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف الحمد لله. سندوني وقمت، قالوا لي ان هم شافوا دخان طالع من شباك الحمام وريحة شياط خارجة من شقتي. خبطوا على الباب ومحدش فتح، فكسروا الباب ودخلوا جابوني من قدام الحمام وانا فاقد للوعي وبتشنج على الارض، ونار طالعة من الحمام كانت لسه هتاكل في الشقة بس طفوها بالعافية وطلعوني. كنت شايف في عيونهم الشفقة عليا. سمعت حد بيقول لبنته ماتت ومراته اتجننت. قمت اتسنت وطلعت على شقتي تاني، اخدت جرعة تانية من المخدر اللي كنت باخده وترميت، نمت زي الجثة. وجودي هنا كان بيدمرني بالبطيء. انا خسرت كل شيء هنا، وقررت وقتها اني اتحرك على السعودية، لكن المرة دي لحد ما اموت هروح اكمل حياتي هناك مع هلا. انا هسيب كل حاجة هنا واتحرك، هبني اسرة جديدة معاها. هي كان نفسها اني اخلف منها ونعيش حياة مستقرة، وانا اللي كنت بمانع عشان ترحالي الكتير وغيابي عنها. لكن دلوقتي مفيش اي مانع، اتحركت بالفعل ورحت لها. استقبلتني بالشكل الجميل المعتاد بتاعها اللي بينسيني كل حاجة. كنت بطمن وانا في حضنها، بين كل اللي عرفتهم ولفيت معاهم كانت دي اكتر واحدة بتحتويني زي الطفل. هي هلا دي عمرها سألتك عن شكلك المتغير ده بسبب ايه؟ يعني دلوقتي انت مدمن بتخس بشكل ملحوظ بسبب المخدرات، واكيد برضو فلوسك بتقل، يعني اكيد شكلك بيتغير. على الاحتواء الرهيب اللي بتتكلم عليه ده عمرها ما سألتك مالك او فيك ايه؟ عايز تقول ايه؟ ولا حاجة، كمل. هفاف قال لي بتفكر في اللي بفكر فيه؟ رديت بام. قعدت معاها 6 شهور وكنت لسه بدمن وانا معاها، ولما صرحتها بحاجة زي دي ما اعترضتش نهائي، بل شجعتني اننا هنطلع من كل ده سوا ومش هتسيبني لوحدي. كنت بقعد لوحدي في الأوضة اشرب واروح في عالم تاني. خلال 6 شهور دول اقدر اقول لك ان ما كانش بيحصل لي اي حاجة، كانت كل حاجة هادية. حتى ما قررت ان انا انزل مصر تاني، والمرة دي تقريبا كانت المرة الوحيدة اللي كنت فعلا نازل عشان الشغل. نزلت مصر ورجعت شقتي تاني، فضلت فترة فيها لحد ما اكتشفت لما شغلت الخط المصري بتاعي ان انا كان بيجيلي مكالمات كتير من رقم غريب، ورسائل كتير جدا بتعزيني، وحماية بيبعت لي رسائل وحاول يكلمني كتير. لكني الاول اتصلت بالرقم الغريب اللي رن عليا اكتر من مرة ده، واللي كان رقم المصحة. الو استاذ عمر؟ ايوه انا استاذ عمر. انا اسف بس احنا حاولنا نكلم حضرتك كتير خلال اليومين اللي فاتوا، لكن موبايل حضرتك كان غير متاح. فقلت له انا كنت مسافر. فقال لي تمام، كنا بس حابين نبلغ حضرتك ان مرات حضرتك استاذة حبيبة، متأسفين ليك، هي في ذمة الله. قلت له ايه؟ انا جاي لكم دلوقتي. نزلت جري على هناك، وانا في السكة كنت نسيت ان حبيبة في مصحة، نسيت تماما نسيت انها كانت مريضة وانها كانت محجوزة. نسيت كل حاجة بجد. جريت على هناك واول ما دخلت مسكت في الدكاترة والممرضات والاستقبال كله لحد ما هدوني وقلت لهم ان انا جوز حبيبة اللي كانت محجوزة هنا من شهور. كان الرد عليا بكل هدوء ان مدام حبيبة انتحرت في اوضتها. قلت لهم ازاي يا ملا، انا جايبها هنا ليه؟ ما كنت خليتها معايا في البيت طالما انتم مش عارفين تاخدوا بالكم منها. انتحرت ازاي في اوضتها؟ فقالوا لي انها خلصت على نفسها بالذبح. قلت لهم ايه ذبح؟ وازاي واحده تذبح نفسها في اوضه مصحه؟ ايه نوع الحاجه الحاده اللي ممكن تدخل لمريض في مصحه؟ فقالوا لي ان محدش دخل لها حاجه حاده من الاساس، ما كانش بيدخل اوضتها حاجه غير السيرفيس المعدن اللي كانت بتاكل منه. لحد ما جالي دكتور اخدني لمكتبه وقال لي ان اسمه دكتور زياد صلاح، انا اللي كنت مسؤول عن حالة مدام حبيبة، حضرتك تقدر تسألني. انا الاول تحب تشرب ايه؟ قلت له اشرب وانا جاي الضيف. قال لي مراتك خلاص مش موجودة. لما كلمنا حضرتك وما كانش فيه رد وصلنا لاهلها وهما اللي استلموا الجثة من هنا، وبعدين الكلام ده من فترة طويلة جدا يا استاذ عمر، مش من قريب يعني. المهم انا كنت عايز يعني اسأل حضرتك كم سؤال. اولهم، هو حضرتك متأكد في البداية كده ان مدام حبيبة كانت مريضة بجد؟ قلت له يعني ايه؟ فقال لي يعني مدام حبيبة ايه الاعراض اللي كانت بتحصل لها؟ قلت له دي كانت بتاكل فران ميتة، بتتكلم بأصوات تانية وتتشنج، كانت غريبة يعني، ده اللي أنا شفته. فقال لي طيب بص، أنا الكلام ده ما قلتوش لأهلها لما حضروا بصراحة، من رد فعلهم وغضبهم ما حبيتش إن أنا أتكلم أكتر عشان الموضوع ما يكونش أسوأ، بس أنا كنت من أول الناس اللي شافوا شكل الأوضة وقت موتها. مدام حبيبة ذبحت نفسها بسيرفيس الأكل اللي كانت بتاكل فيه. المكان كان غرقان دم بشكل مش طبيعي، زي ما يكون أكتر من شخص اتذبح مش شخص واحد. طبعا دي مشكلة كبيرة في وش المصحة قبل أي شيء لأنه يضر سمعتها، بس الأسوأ من كل ده هو أن مدام حبيبة كانت كاتبة بالدم على الحيطة حاجة. الحاجة دي كانت وباسم الشيطان الرجيم وباسم كل ما هو نجس. فقلت له يعني؟ فقال لي قول لي انت، انا كويس ان انا نطقت الكلام. في الاول مدام حبيبة كانت في عمبر زيها زي اي حد، كانت بتنام طول اليوم ومنطوية مع حالها، ما بتتعاملش مع حد، لكن بالليل كل اللي كان في العمبر ده بيصحى بسبب صراخها الشديد. لما كنا بنجري عليهم على العنبر كنا بنلاقيهم كلهم مسكين ودانهم زي ما يكون في صوت شديد، كانوا بيعيطوا وبيجروا كلهم على بعض وبيتكلموا في ركن اوضه. أما مدام حبيبة كانت الوحيدة اللي بتفضل على سريرها ساكتة بتتفرج عليهم بتبرق لهم. في الأول الطبيعي نحن قلنا أنها حالة من حالات الصرع أو الهلع الجماعي، ولكن حالة المرضى اتغيرت، بقوا بالنهار ساكتين وهي لوحدها نايمة زي ما يكونوا مش عايزين يصحوها أو يزعجوها. حتى لما كان بيدخل لهم اكلهم كانوا بيجمعوا السرافيس كلها في ايديهم كده ويدوها لها زي ما يكونوا بيقدموا لها كل اللي معاهم عشان ينولوا رضاها. نقلناها في اوضه لوحدها بعيده عنهم، واللي حصل وقتها اني بدات اسمع كلام يمين وشمال كده من الناس اللي شغالين هنا، لحد ما اتكلمت مع كام واحد فيهم واللي عرفته من الناس اللي كانوا مستلمين ورديات الليل انهم كانوا بيسمعوا اصوات جايه من اوضه مدام حبيبه. وكانوا بيعتقدوا انها بتكلم نفسها. حد ما بيقول ممرض كان في وردية ليل انه لما سمع الصوت راح لأوضتها، بص من شباك الباب عليها فلقى الأوضة مضلمة، وسمع واحد بيكلمها من جوه. لما فتح الباب بسرعة ودخل نور النور لقاها نايمة. سألت الممرض طب ايه اللي كان بيتقال، فقال لي انه نسي بمجرد ما دخل الأوضة، زي ما يكون اللي سمعه خرج من مخه. موقف تاني سمعته ان كان في طفلة صغيرة بتتكلم معاها، لكن ده كان بيبقى بالنهار. كانت في ممرضة معدية بالصدفة وسمعت طفلة بتتكلم جوه برضه، ولما بصت الممرضة المرة دي مش زي الممرض اللي كان في ورديت بالليل. الممرضة لقت ظهر طفلة واقفة قدام مدام حبيبة. مدام حبيبة كانت قاعدة على الأرض وقتها. نادت الممرضة من بره على البنت اللي جوه وقالت انت ايه اللي دخلك هنا يا حبيبتي، انت دخلتي هنا ازاي؟ بتقول البنت لفت رقبتها وشافت طفلة عيونها سودة، فتحت بقها وخرج منه دم اسود نزل على الأرض زي ما تكون بترجع. بعدت الممرضة عن الباب، فضلت تصرخ، الناس كلهم اتلموا وجريوا عليها يشوفوا عملها، لكنها كانت منهارة وما قدرتش تتكلم وكانت بتشاور على الأوضة وبس. لما بصوا على مدام حبيبة لقوها قاعدة لوحدها في الأوضة بس بتتفرج عليها. وناس تانية بتقول انها كانت بتتكلم معاهم، بتقولهم ان جوزها بيجي لها هنا يتكلم معاها اللي هو حضرتك. قلت له انا؟ قال لي اه، احنا عارفين اكيد ان حضرتك ما جيتش، احنا متأكدين من ده زي البنت الصغيرة. برضو ضيف على كده زي الراجل اللي كان بيكلمها بالليل ده. قلت له حضرتك عايز تقول ايه طيب من كل ده؟ قال لي ان انا عايز اقول، ولأول مرة ممكن اكون بقولها، مدام حبيبة ما كانتش تعبانة بمرض نفسي اصلا. قلت له امال ايه؟ قال لي صراحة مش عارف، الله أعلم، الجن مذكور في القرآن، بس اللي أعتقده إنها ما كانتش بتمر بأي نوع من الأمراض النفسية. صحة ورجعت على البيت، لميت حاجتي وقررت ان انا اتحرك على شقتي التانية اقعد فيها. واما رحت اكتشفت ان كالون البيت اتغير، لحد ما فتح الباب واحد قال لي خير يا استاذ. قلت له خير؟ قال لي حضرتك بتخبط بالمفتاح في الباب ليه؟ قلت له دي شقتي. فقال لي لا دي شقتي انا. قلت له ازاي حضرتك؟ فقال لي صاحبة البيت أجرت لي الشقة دي. قلت له صاحبة الشقة؟ قال لي آه، أستاذة هلا. قلت له نعم، إزاي يعني؟ فقال لي والله ثواني. طيب دخل ورجع تاني ماسك في إيده عقد الإيجار للشقة وفي توقيع هلا هلا هلا مراتي اللي في السعودية. نزلت من العمارة حاولت أكلم هلا ولقيتها ما بتردش. بعت لها رسائل في كل حد وحاولت أتصل بيها ما كانتش بترد نهائي. رجعت بيتي التاني وفضلت قاعد فيه، خدت العقود اللي معايا اللي تثبت إن الشقة التانية دي باسمي وروحت بيها على الشهر العقاري عشان أشوف هو وإيه اللي بيحصل بالظبط. وزي ما كنت رزعت على دماغي بمرزبة هناك اتكتبوا باسم هلا خلال الست شهور اللي فاتوا وانا معاها. طب ازاي؟ والاسوأ من كده اني لقيت توقيع الشخصي على كل الورق الموجود هنا. رجعت على هنا بعد ما عملت مشكلة كبيرة هناك وشبه طردوني من المكتب بسبب اللي عملته. وأول ما جيت على هنا اتصلت بالمحامي بتاعي وجالي البيت وحكيت له اللي حصل. وأول حاجة قالها لي إن توقيعك يتاخد منك بالشكل ده معناه حاجة من الاتنين، يا أنت كنت تحت التهديد والإجبار يا أما أنت ما كنتش واعي. يعني إيه؟ قال لي يعني يا أستاذ عمر أنت حد هددك أو كنت مش واعي. أستاذ عمر هو أنت بتاخد أي نوع من المخدرات؟ فقلت له آه الفترة اللي فاتت آه. فقال لي طب خلال الست شهور اللي كنت فيهم مع هالة مراتك ما كنتش بتبقى في وعيك ساعات؟ فقلت له آه. قال لي يبقى استعوض ربنا في الشقة دي. قلت له يعني إيه أنت بتقولها ببساطة كده؟ هتروح المحكمة تقول لهم انا كنت بتعاطى مخدرات ومراتي مضيتني وانا مغيبب على ورقه بنقل ملك شقه ليها. انت تروح تسلم نفسك تسليم اهالي بقى. ده بالظبط اللي المحامي قاله لي. ما عداش فتره طويله ولقيت حماية رفدني من الشركه، كان بيرد لي اللي انا عملته في بنته. خلصت فلوسي مع الوقت وقلت، اضطريت ابيع عربيتي عشان اصرف على نفسي، لحد ما جالي اللي هدني تماما. شد ورق كان على المكتب جنبه وادهولي، كانت تحاليل طبيه، كانسر. بدا بالفعل في جلسات الكيماوي عشان كده شعر واقع. بس قبل كل اللي انت شايفه ده كنت اتحركت مره اخيره على السعوديه، كنت رايح لهالة بنفسي عشان افهم هو ايه اللي حصل. ما لقيتهاش، كلمت اهلها ما ردوش، رحت لهم ما لقيتهمش. هلا اختفت كانها ما كانتش موجوده من الاساس. برجوعي مصر تاني وقعت في المطار، صحيت في المستشفى والدكاتره بيقولوا لي ان دي اعراض كانسر. رحله علاج طويله، جلسات كيماوي، ادويه، اشعه. بعت كل عربياتي الا واحده، القرشين اللي اهلك سابوهم لي اتصرفوا على علاجي. اكتشفت بعد فترة ان كل الفلوس اللي كنت بصرفها هنا وهناك كان هيبقى احسن لو صرفتها على علاجي او على حاجة مفيدة يعني. لحد ما اخر مرة كنت في جلسة اتقال لي من الدكاترة ان حالتي ميؤوس منها، معظم اعضاء جسمي تلفت بالفعل بسبب المخدرات او الكحوليات او من العلاقات الكتير اللي عملتها. ما الكيماوي مش هيعمل حاجة غير انه يبطئ وقت موتي مش اكتر. انا انسان ميت بالفعل يا عمر، انسان ميت بالفعل. يمكن لو هقولك ان في حاجة خلتني اكلمك فيمكن هو الموضوع ده. انت اخر شخص ليا صلة بيه دلوقتي، مش هقدر اديك حاجة غير العربية اللي عندي والشقة اللي انت فيها دي دلوقتي، هتبقى بتاعتك بعد ما موت. انا بالفعل كتبت الوصية ان كل حاجة تبقى ليك انت، تقدر تعتبرني ضيف مؤقت هنا لحين موتي. اعتقد ده شيء هيبسطك يعني، صح؟ فعلا اكيد هبقى سعيد جدا. اخويا اللي لسه مكتشفه من يومين دمر حياته بعد ما خسر كل فلوسه واسرته وحياته. قصة انتقام سعيدة جدا ليا. ان كل اللي انت عملته في حياتك اتقلب عليك ودلوقتي هتموت وانا هعيش في الشقة الكبيرة دي وكمان عليها عربية. لا يا عمر، قصة سعيدة جدا ليا طبعا. عارف انت فعلا كلمتني ليه؟ عشان خسرت كل حاجة. الرجل لما بيخسر كل حاجة بيكتشف الحرية، كل القيود اللي عليه بتقع، بيلاقي انه يقدر يعمل اي حاجة. اصلا هخسر تاني. في الحقيقة انا مش شايفك شخص وحش خالص، بالعكس انت مش وحش، انت جبان أجبن بكتير إني أتضايق منك أو أكرهك. حقيقي تعيشت حياتك خايف، خايف من هلا لا تعرف انك متجوز حبيبة، وخايف من حبيبة لا تعرف انك متجوز هلا، وخايف من حبيبة لا تعرف انك بتخونها، خايف من فكرة انك مش راجل كفاية بالنسبة لنفسك، خايف من فلوسك لا تخلص، خايف من نظرة اي حد ليك انك فاشل، خايف من بنتك اللي تخسرها عشان ما تكونش ظاهر قدام نفسك انك فاشل، والاهم من ده كله خايف مني، خايف على اسرتك وفلوسك واملاكك مني، خايف اني اسمك اي حاجة فيهم، خايف اني اطلب حقي. قمت وقفت وقلت له انت عارف انا هساعدك ليه؟ مش عشان انت صعبان عليا ولا عشان الحقك من حاجة، انا هساعدك عشان على الاقل تعرف انت هتموت ليه، وده مش حبا او تعاطف معاك، ده عشان حق طبيعي لاي انسان انه يعرف على الاقل سبب موته. اتحركت من قدامه ناحية باب الشقة وسمعته بينادي عليا. رايح فين؟ رايح عند المكان اللي هبدأ منه كل حاجة. رد هفاف وقال لي مدافن. خرجت من بيت عمر، اتحركت على التراب، كانت أول طريق ليا. وصلت على التراب بحلول الليل، الساعة 8 مساء بالتحديد. لقيت واحد من بعيد جاي عليا بيقول لي انت مين يا حضرت وعايز ايه؟ هتصرف انا. فضلت متحرك عليه بثبات، لقيت الراجل رجع شوية لورا وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فضل ساكت واتحركت من جنبه وهو مفضيلي المكان اني اكمل مشي. طلعت موبايلي من جيبي، بصيت على انعكاس وشي في الشاشة، كانت مظلمة بس لقيت نور احمر خارج من عيني المتصفية. نورت فلاش الموبايل وعلقته في هدومي وكملت طريقي وهفاف بيوجهني لطريق التراب الخاصة بعيلة اهل حبيبة وبنتها. حد ما وصلت، باب مقفول بقفل. قلت له هنفتحه ازاي؟ قال لي الراجل جاي ورانا دلوقتي. فضلت واقف مستنيه لحد ما وصل وقال لي يا استاذ حضرتك بتدور على حاجة؟ مفتاح المدفن ده عايزه. قال لي مين حضرتك؟ حضرتك المفروض تيجي الصبح على الأقل، مينفعش تدخل دلوقتي. مسكته من هدومه وهبدته في الباب بتاع المدفن. اتكلمت بصوتي مع هفاف وقلت له لو ما فتحتش الباب ده دلوقتي هتبقى نايم جنبهم الصبح. فضل يقرا في قرآن واستعيذ بالله لحد ما رديت انا بصوتي قلت له وكان فين القرآن ده لما كنت بتساعده؟ ها؟ لقيته وطى على ايدي بس وقال لي بالله عليك هيقتلني وانت شايف اني بهزر معاك، وطلع من جيبه مفاتيح اداهم لي. حدفته على الارض وفتحت المدفن بالمفاتيح. تربة حبيبة، تربة نيرة. طلعت من المدفن شديته من رجله لجوه معايا وقفلت الباب علينا. افتح. قال لي ايه؟ التربتين دلوقتي؟ امال بكرة؟ بقولك افتح دلوقتي. قام وبدأ يخبط فيهم، شديت منه الجروف وبقيت اخبط انا بقوتي وهفاف معايا. اتكسر حتة من التربة وظهر جزء من وش حبيبة اللي كان متحلل بالفعل. هفاف لقيته بيقول لي خلي بالك. بصيت جنبي لقيته بيحاول يهرب، جريت عليه شديته من رجله تاني سحلته لجوه وقفلت علينا من جوه المدفن بالقفل. اترمى في ركنه وقعد يعيط وقال لي انت مين وبتعمل ايه؟ هو انت تبعه؟ كملت تكسير في تربة حبيبة وظهر اللي ما كنتش متخيله، حبيبة جثة تماما، جزء من لحمها كبير متحلل وجزء من لحمها مخلوع. رجعت لورا وقعت على الارض وبدأت اخد نفسي وقلبي بيدق بكل قوته. ايه ده يا هفاف؟ نيكرومانسي ازاي هنا؟ هو في حد بيستخدم النوع ده؟ انت وقفت تاني، بصيت بعيني على التربة، لقيت وش امي. كنت حاسس ان قلبي هيتخلع من مكانه. فتحت عينها وقامت بصت عليا، والناحية التانية لقيت التربة فتحت وطلع منها حد. ابويا. واتكلم معايا ابويا بكل حزم وقال لي، مش مكفيك اللي عملته فينا؟ دلوقتي بتدمر حياة اخوك. رديت بتلقائية وقلت له انا ما عملتش حاجة. ردت امي وقالت لي، عمر انت عملت كل حاجة، انت السبب في كل حاجة. لحد ما سمعت من تربة تانية صوت. الصوت ده انا عارفه كويس. ده صوت رانيا. بصيت ناحية التربة لقيتها منزلة دماغها من التربة وتبص عليا. قلت لي، عمر انت عملت كل حاجة. فاكر لما مت بين دراعك؟ فاكر انا عانيت قد ايه بسببك؟ فاكر اللي انا مريت بيه كان عامل ازاي؟ عمر انت دمرت حياة كل واحد دخلت فيها، ودلوقتي حتى اخوك هتدمر حياته. كم حد سابك؟ وكم حد مات بسببك؟ كم حد اتأذى لمجرد انك في حياته بس؟ كنت على الارض حاطط ايدي على ودني بحاول امنع نفسي اسمع كل الاصوات دي، بحاول اكتم ودني. عمر حفاف ودني بيتكلم، كل ده مش حقيقي، كل ده مش حقيقي، كل ده مش حقيقي، كل ده مش حقيقي. قمت بصيت لقيت كل حاجة هادية في مكانها ثابتة. التراب اللي موجود كان فاتح الباب وجرى على برا. بصيت على باقي جسم حبيبة، لقيت هفاف بيقول لي القبر ده اتنبش، اتاخد اعضاء من جسمها، اتاكلت. يا عمر افتح تربة نيرة. رحت ناحية تربة نيرة وفضلت اخبط فيها لحد ما فتحت. كان نفس الموقف بالظبط، اجزاء من جسمها متحللة، باين عليها اثار التحلل. اجزاء تانية باين عليها انها متقطعة. اللحم نفسه شكله مشدود من جسمها. طفلة صغيرة اتنبش قبرها واتقطع من لحم جسمها واتاكل. عينها ما كانتش موجودة، واجزاء من شعرها كانت متقطعة. هفاف قال البنت دي تاكل منها اجزاء بعد موتها على طول. اللي غسل البنت دي ما كانش مغسل، اللي غسل البنت دي كان ساحر. يا عمر مش قادر اوصله، في حاجات كتير حجباني. طلعت بره المدفن بتحرك بالعافية وباخد نفسي. اتحركت ناحية التراب الموجود هنا، كان في اوضة صغيرة قافل على نفسه. خبطت على الباب ما فتحش. قلت له انا عارف انك جوه، تفتح الباب ببساطة ولا اكسره؟ قال لي، من جوه انت مين وعايز ايه؟ قلت له اتكلم، هتكلم معاك. قال لي مش هينفع. قلت له انت عايز الحل التاني؟ ها تحب نجرب؟ قال لي خلاص. فتح الباب، دخلت جوه وقعدت قدامه. قلت له اسمك ايه؟ قال لي عادل. علقت سجارتي وقلت له عادل. ماشي يا عادل، الموضوع بقى؟ قال لي مفيش. قلت له اه، يعني انت تربي هنا عارف ان في تربتين او الله اعلم قد ايه اتنبشوا من عندك بس مفيش؟ ده واضح يعني انت عادل جدا. قال لي انت مش فاهم حاجه. قلت له فهمني. قال لي هيموتني، هيقضي عليا، انت متعرفوش. نور المكان ضلم واتكلم هفاف. قال له ولا تعرفني انا كمان، نور المكان تاني وكان باين على وشه الفزع. قلت له بص عادي، انا مش عاملك اي حاجه، بس انا لو مشيت من هنا وانا لسه مش عارف اي حاجه في كتير هيتضروا، ده غير اللي اتضروا بالفعل او بيتضروا دلوقتي. اما لو عرفت هقدر امنع كل الناس دي من ان يحصل لهم ضرر، وهيكون اولهم انت يا عادل. في كل حالات انا هعرف كل حاجه، انت مش فاهم، لكن لما اعرف من بره دورك كشخص كان ممكن يساعد في اي حاجه انها تتحل مش هيحصل، مش هيبقى ليك لازمه. لكن دلوقتي انت في ايدك تكون طرف يحل كل ده. خليك عادل فعلا، ولو لمره واحده. وطى دماغه، بدا يمسح دموعه، قال لي بنتي، بنتي في المستشفى، والقرشين اللي باخدهم هما اللي بيخلوني ادفع تمن العلاج عليها. لو انا حصل لي حاجه مين هيشيل بنتي؟ قلت له بنتك ليها رب احسن منك ومني عليها، هيكون احن وارحم من كل البشر. تاني هرجع واقول لك انا مش هسمح ان يحصل لك حاجه. ها قررت تبقى عادل فعلا؟ طلعت سجارة من علبتي وديتها له، اخدها وشربها وقال لي اقول لك ايه بس، ربنا يستر. هو واحد من الارياف، سمعنا انه جاي من منطقة محدش يعرف لها لا اسم ولا طريق، منطقة بعيدة. في الاول كنا بنسمع ان كراماته كتير، انه والي من اولياء الله، والناس بتقصده وتروح له من كل حتة. ده كمان كان في ناس بيعتبروه انه وسيط بينهم وبين ربنا والعياذ بالله. ناس بتقصده وتروح له من كل حتة، وناس تانية بتقول انه هو اللي بيروح في اي حتة، بيلف على مصر كلها، والغني بيروح له قبل الفقير، البشوات الكبيرة والتقال هم اللي بيروحوا له. يعني مثلا فنان بيمثل بيلعب كورة، واحد من بتوع الانتخابات يروح له. يعني كانت الحواديت بتوصل لنا من الناس اللي بتيجي هنا تعمل الاعمال، انهم جايين من طرف واحد كبير وواصل قوي، قال لهم يرموا السحر في حته معينه او يجيبوا حاجه معينه. انا ما كنتش بوافق، اصل دي حرمه ميتين، واللي كان بيجي ويعرض فلوس كنت برميه بره. الفلوس هتنفعني بايه قدام ربنا؟ يعني فين وفين طلعت في مره بالليل ببص على التراب كده واتاكد ان البوابه مقفوله كويس قبل ما انام. يعني بسم الله الرحمن الرحيم طلعت من الاوضه دهي، لقيت واحد واقف من بعيد، كنا في الشتاء انا فاكر، والمطره كانت مغرقه الدنيا، كان نور عمود نور من بره التراب ضارب عليه، كان باين ان في حد بس البوابه مقفوله. دخل ازاي ده هو؟ قلت له انت مين وواقف تعمل ايه عندك؟ حسيتني دخت، صدعت، دماغي بقت تقيله، ولقيته بسم الله الرحمن الرحيم بيقرب عليا. انا قلت ده والعياذ بالله جن عفريت بقى ولا روح، ما احنا بنشوف الحاجات دي كتير بس مش بتبقى بالوضوح ده. يعني انا لسه بتكلم وبفتح بقي لقيته واقف جنبي، اتفزعت من مكاني وقلت له انت ايه؟ بسم الله. كان واقف في بيتي من جوه، ما شفتهوش وهو بيتحرك، قام شدني على جوه ورماني قدامه، والاوضه ضلمه، واتكلم، قال لي انت اللي بتمشي الناس اللي بيجوا من تبعي؟ قلت له انت مين؟ قال لي انا اللي امر وانهي، انا صاحب الكلمة، انا اللي حدد كل حاجة، وانت تنفذ بس، تسمع الكلام وبس، لا تمنع حد ولا ترفض حد، فاهم يا عادل ولا لا؟ قلت له انت عارف اسمي؟ قال لي وعارف ان بنتك اسمها سمية في المستشفى دلوقتي بتموت، وما عندكش حل غير انك تاخد فلوس مني عشان تخرجها، ولا عايزني انا اقتلها لك بنفسي؟ حدف عليا ورق في الضلمة ما كنتش شايفه، وقال لي دي حاجة بسيطة اللي جاي هيبقى اضعاف، بس اي حاجة تتأمر بيها تنفذ، عشان لو عاندت تاني تلاقيني انا قدامك. بس مش هتحب زيارتي الجاية، عشان هتبقى رقبة بنتك في ايدي، ولو طلع كلمة من اللي قلتهولك دلوقتي بره هيبقى انت اللي رقبتك في ايدي. كلمت انا كعمرو وقلت له، قلت لي اسمه ايه؟ دهشور. ايه اللي سمعت عنه انه اسمه دهشور، وده مش اسمه الحقيقي. اسمه الحقيقي قدام الناس حاجة تانية، لكن دهشور ده الاسم اللي بيستخدمه لما حد بيروح له يطلب منه حاجة. النور لما رجع لقيت حواليا 5000 جنيه، اخدتهم وجريت بيهم على المستشفى لبنتي، وبقى من وقت للتاني يجيلي ناس ادخلهم التراب يعملوا اللي هم عايزينه. عايزين يدفنوا عمل، عايزين ياخدوا عضل، عايزين ياخدوا تراب، عايزين يدفنوا حاجة مش المفروض انها تدفن. قلت له ثانية واحدة، يعني ايه عايزين يدفنوا حاجة مش مفروض انها تدفن؟ سكت. عادل انطق عشان اعرف مدى خطورة الراجل ده قد ايه. قال لي، يعني طفل لسه مولود، كلب عايش، حيوانات، اطفال صغيرة متخدرة، الراجل عجوز على وش الموت، بيكونوا متخدرين وبفتح لهم تربة وغطي الجتة بالتراب لحد ما تتخنق وتموت، لدرجة ان كان بيجي ناس يطلبوا انهم ياخدوا كفن يكون لميت متغطي بيه ويباتوا ليلة في التربة. طقوس يا عمر. هفاف كلم هفاف مرة تانية وقال لي نيكرومانسي يا عمر. كمل وقال لي، كان كل واحد بيجي بيجيب اللي فيه النصيب، اللي يديني 200 واللي يديني 300 واللي يديني 600، واللي يجي ويقول لي ان سيدنا بعت لي هدية صغيرة، والاقيه باعت 5-6000 جنيه معاه. كل قرش جالي راح على بنتي في المستشفى، ما صرفتش حاجة على نفسي، كل همي انها كانت تقوم بالسلامة بس. لحد من قريب صحيت من النوم لقيته قدامي، كان هو دهشور. لقيته واقف في اوضتي وقال لي، ايه قلقتك؟ قلت له لا يا سيد الناس، ما قلقتنيش طبعا، لسه هقوم انور الاوضه. قال لي بس انا جاي في حاجة صغيرة بس هي مهمة، عشان كده جيت بنفسي. قلت اعدي عليك اشوفك. قلت له تسلم يا سيد الناس، ما تحرمش من سؤالك. سابني وخرج. قلت له حاببني اجي معاك؟ قال لي مش هتفرق، تعالى لو عايز. طلعت معاه وكانت الدنيا مطرة جدا، لحد ما وصلنا لمدافن العيلة اللي انت كنت عندها. انا مش عارف مين دول ولا مالهم في ايه ولا ايه الاهمية اللي تخلي راجل زي كده يجي بنفسه. يعني دخل جوه، الصدفة ان كانت البنت دي لسه ميتة جديد، كانت لسه مدفونة ما بقالهاش يومين. وقال لي افتح لي التربة دي. فتحتها له، لقيته مد ايده بسكينة وبقى يقطع في لحم البنت وياكله. انا كنت واقف جنبه جسمي متلبش، قلت في بالي الراجل المجنون ده بيعمل ايه؟ كان بيقطع وبياكل في لحم البنت وياكل فيها لحد ما خزق عين البنت واكلها، بقى يشد في شعرها ويقطعه. بنت صغيرة شكلها ما يجيش 10 سنين، انا فاكرها. كان بيقطع في لحم بطنها وفي جسمها وقال لي بجملة كده وهو بياكل، لحم الأطفال بيكون دايما مميز. وضحك. اللي جه في بالي ان لا حول ولا قوة الا بالله على العيلة دي بتمر بيه. انا كده ايامهم سواد دلوقتي. فضل يقطعها وياكل فيها لحد ما رجع بظهره وقال لي نظف كل ده، مش عايز نقطة دم تكون موجودة. كل حاجة تتنظف قبل النهار يا عادل، ومكافئتك هتلاقيها تحت السرير. نظفت مكان التربة دي وردمتها من تاني، وانا قلبي بيتقطع على البنت الصغيرة دي وعلى حال اللي بيتأذوا دلوقتي بسببها، بسببي. لما رجعت الأوضة تاني بصيت تحت السرير لقيت الفلوس، بس كان سايبها لي ازاي؟ كان سايبها لي في معدة قطة مفتوحة. مسكت القطة ورميتها برا ونظفت الفلوس وشلتها. وبعد كام شهر كان في واحدة ماتت. اللي اتبلغت بيه قبل ما تيجي ان الجثة دي هتبقى في نفس المدفن اللي فيه البنت الصغيرة. انا ما خدتش بالي في الاول، بس اخدت بالي وانا بوضب مكان للجثة اللي جاية. واللي عرفت انه اهلها جايبينها من مصحة. كانت ست مجنونة اتحجزت في مصحة وانتحرت فيها لحد ما جت ودفنتها، وسمعت الناس اللي واقفين بيقولوا اهي اتدفنت جنب بنتها. بيني وبينك انا ما استغربتش، اصل اللي هو عمله ليلتها كان سبب مقنع لاي حاجة ممكن تحصل بعدها. بس حسيت ان الموضوع مش هيعدي على خير. في نفس الليلة دي، نفس الليلة اللي الست دي جت فيها ودفنتها، كان هو عندي في الأوضة تاني. كان دايما بيجي بالليل في الضلمة. انا عمري ما شفت وشه، بسمع صوته بس وشكل جسمه بس هو اللي بيبان. ظهر قلت له ايه يا سيد الناس تحت امرك، ما ردش، اتحرك على بره بثبات وفضل ماشي ناحيه المدافن اياها. انا كنت حاسس انه رايح عليها، فضلت مكمل معاه ومن غير ما يفتح بقه قمت فتحت له باب المدفن ودخلت سبقته ونبشت له قبر الست اللي لسه مدفونه الصبح. كان مكتوب على تربتها اسم حبيبة. نبشتها له وفضل يقطع فيها وياكل من جلدها ولحمها زيها زي الحيوانات، زي ما عمل مع البنت. بس المرة دي كنت حاسه مفترس اكتر او مسعور اكتر. بعد ما خلص اخد بعضه ومشى بصمت. طول الليلة دي ما قالش كلمة واحدة. كملت انا تنظيف من بعده قبل ما النهار يطلع، ورجعت كملت نومي تاني. قطعته انا كعمرو قلت له نوم نوم، هو انت ازاي بيجيلك نوم؟ انت ازاي بعد كل ده بتقدر تنام اصلا؟ فضل ساكت وقال لي اللي حصل يا استاذ لحد ما انت جيت دلوقتي، وديني قلت لك على كل حاجه. قلت له انت عادل؟ انت عارف في كام واحد اتأذى ومات وحصل له كوارث بسبب مساعدتك للراجل ده؟ انت عارف في كام طفل وست وراجل اتأذوا وحياتهم اتدمروا بسببك؟ طب بلاش، انت عارف ان الست والطفلة دول كانوا عيلة لشخص ما؟ وعارف ان الشخص ده دلوقتي خسر كل حاجة؟ خسر مراته وبنته وجاله سرطان بعد كل ده. انت مدرك ان في اكتر من عيلة لاكتر من شخص اتدمرت في لحظة؟ كل ده عشان بنتك؟ طب وباقي البنات التانية والأمهات الشباب والأطفال والرجالة والستات الكبار في السن؟ أرواح كل دول مش مهمة يا سيدي؟ كل دول كوم، والحيوانات كوم تاني. انت فاكر انك لما تقتل كلب او قطة دي حاجة بسيطة مش روح يعني؟ انت بنتك دي لو جاتلك متقطعة حتت مش هتقدر تلوم حد الا نفسك. انا هساعدك، بس عشان انا مجبر للأسف اني اساعدك. انت وشخص تاني ما يستاهلش المساعدة. غير كده انا وعليا، فانا عايز ادفنك مكانك دلوقتي. خرجت من أوضة عادل وأنا هابد الباب ورايا. هفاف اتكلم بغضب فوق غضبي وقالي لسه مش فاهم، قلت له بصوت عالي وانا بزعق: ولا انا يا هفاف فاهم حاجه، ولا انا. دلوقتي في واحد قتل قرين عمر ده عشان ما نقدرش نستفاد منه بحاجه، وعلى النقيض ساعد في ان مراته وبنته يموتوا وان حياته تبوظ. الراجل ده وصل لعمر ازاي؟ ومين اللي بعته؟ ومين اللي في مصلحته ان كل ده يحصل؟ الراجل ده كان متوصي قوي ان الخراب المره دي يحل على عمر بالتحديد، لدرجه انه جاي ساهم بنفسه. مش عارف اتحرك على فين دلوقتي، الموضوع مفتوح قوي. هفاف اتكلم وقال لي: هلا مراته التانية؟ مالها؟ عمر قالك ان الشقة التانية لما راحها شاف واحد قاعد فيها اخدها ايجار من صاحبة الشقة اللي هي هلا. مظبوط. هلا مش في السعودية يا عمر. قلت له: امال فين؟ قال لي: هنا في مصر، في اسكندرية. طلعت موبايلي واتصلت بعمر تاني. ايه يا عمر، وصلت لحاجة؟ عنوان شقتك التانية فين يا عمر؟ ليش معنى في حاجة؟ اخلص مش هتحقق معايا. اداني العنوان بالفعل وتحركت على هناك. وللحديث بقيه.